إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لا زلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الواقعة، والآيات التي سوف نشرحها بهذه الأمسية هي الآيات التي استمعنا إليها في صلاة المغرب من طرف الشيخ الإمام. وهذه الآيات التي نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان معانيها، سائلين المولى جل وعلا أن يرزقنا الاهتداء بما جاء فيها من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول الله جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حال السابقين الأولين في الآية الأولى حين قال عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهذا هو القسم الأول الذي يفوز بأعلى درجات النعيم، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم سابقون في الأعمال في الدنيا، وهم سابقون كذلك في نيل الدرجات في الآخرة، فهم السابقون حقا. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهم قاربون من الله عز وجل. ثم قال: في جنة النعيم، ويفوزه لأن الله سبحانه وتعالى ذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزلهم، وقال قديما: الجار قبل الدار. فأي نعيم أعظم من أن يكون قرب الله سبحانه وتعالى، ينعمون بجوار المولى جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر منزلهم وهي الجنة التي يقيمون فيها ويتنعمون بخيراتها وما فيها من ألوان النعيم في ذلك المكان العظيم الذي يسعد الصالحون بالمكوث فيه والخلود فيه. وبعد أن ذكر الله عز وجل وفصل حالهم ومآلهم وما يلقونه وما يتلقونه من ألوان النعيم والعذاب في جنة النعيم، عطف بعد ذلك عليهم بذكر الطائفة الثانية أو القسم الثاني، وهم وإن كانوا دون السابقين في المنزلة والثواب، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بدخول الجنة وهم أهل اليمين أو أصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة. فقال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وهؤلاء أيضا ذكر الله عز وجل في الآيات التي سبق وأن شرحناها وبينا ما جاء فيها من أحكام وحكم ومعان، ذكر الله سبحانه وتعالى وفصل ما يلقونه أيضا من ألوان النعيم في تلك الجنة التي هم فيها خالدون، ذكر حالهم ومآلهم. ثم بعد ذكر هذه الآيات عطف الله عز وجل عليهم بذكر القسم الثالث أو الطائفة الثالثة، وهم من ذكر الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها من الذين حرموا السعادة الدنيوية والأخروية، وسبق عليهم القدر بأن كانوا من أهل الجحيم لأنهم لم يطيعوا الرسل ولم يعملوا بالهدى الذي جاءهم في الكتب المنزلة على رسلهم، وكفروا بالله وأشركوا به وفسقوا وتمردوا عن أوامره جل وعلا، فكان أنجزهم الله سبحانه وتعالى بما عملوا، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فهنا قال الله عز وجل وأصحاب الشمال، أصحاب الشمال هم أصحاب النار من الكفار والمنافقين، وسموا بأصحاب الشمال لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال إذا حسبهم الله عز وجل وفصل في أمرهم وظهر أن مصيرهم وسبيلهم هو نار جهنم، يؤخذ بهم ذات الشمال كما يؤخذ بأهل الإيمان ذات اليمين ويصلون إلى الجنة. فسموا أصحاب الشمال لأنهم يؤخذ بهم ذات الشمال، والشمال هو مكان تواجد نار جهنم التي سوف يقيمون فيها خالدين فيها أبدا. وقيل أيضا سموا بأهل الشمال لأنهم يؤتون كتبهم بشمالهم أو بشمائلهم، لأن الله عز وجل إذا حاسب الخلق فكل إنسان لابد أن يأتي بكتابه، وهذا من عدل الله عز وجل، لا يظلم أحد عنده، كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كما قال الحسن البصري رحمه الله والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، أنت تتولى محاسبة نفسك بنفسك، كما قال الله عز وجل في آية أخرى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام هنا هو الكتاب، وإن قال بعض أهل العلم الإمام هو من يقتدي به، من يقتدى به في الدنيا، كل من كان إماما إما في الخير وإما في الشر يوم القيامة يقدم هؤلاء الذين كانوا يأتمون به يكون إمامهم، فالإمام يكون بالخير ويكون بالشر. لكن الصحيح الذي اختاره ابن جرير وغيره أن المراد بالإمام هنا هو الكتاب، كتاب الأعمال، وهذا يدلنه في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهنا في إمام مبين أي في كتاب مبين ظاهر مفصل. فقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، ويدل عليه ما جاء في هذه الآية نفسها حيث قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأهل الشمال لما كانت سيئاتهم راجعة على حسناتهم وكان الوزر والذنب أعظم من والشر أعظم من الخير والحسنات، فإنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، وجاء في بعض الآيات أنهم يؤتون الكتاب وراء ظهرهم أو وراء ظهورهم، وليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض بين الآيتين، فهم يؤتون كتبهم بشمائلهم وتكون خلف ظهورهم، يعني يؤتونها بشمالهم وزيادة وتمكينا بهم في العذاب، فإنهم يأخذون هذا الكتاب بشمالهم وأيديهم وراء ظهرهم أو وراء ظهورهم. ولهذا قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. وقال في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى السعير إنه كان في أهله مسرورا. فقال تعالى: وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ ما أصحاب الشمال أي أي شيء هم أصحاب الشمال؟ تحقيرا لشأنهم وإشارة وتنبيه لسوء حالهم ومآلهم، لأنهم سوف ينكل بهم وسوف يدخلون نار جهنم، يذوقون العذاب الأليم في نار الجحيم كما أوعدهم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى وعد وأوعد، وعد أهل الخير بالخيرات والجزاء والثواب، ووعد أهل الشر بالعذاب والنكال والويل. والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ولهذا قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فهم في أمر عظيم وفي حسرة دائمة في وقت لا ينزع الندم. ثم قال بعد ذلك واصفا وذاكرا ما يلقونه وما يجدونه من ألوان العذاب والهوان الذي لا يستطيعونه ولا يطيقونه. فقال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم. هذا لون من أنواع العذاب والعياذ بالله. قال: في سموم. السموم قال العلماء هي الريح الشديدة الحر التي تدخل في المكان، ويطلق أيضا السموم على الريح الشديدة البرودة، لكن المراد بها هنا السموم هي الريح الشديدة الحرارة التي تدخل المسام وتسكن العروق وتمس العظام وتؤذي البدن. والإنسان له أن يجرب وله أن يرى، وإن كان لا يوجد فرق بين هذا الهواء وهذا الريح الساخنة التي نجدها ونشعر بها في عز الصيف. السلام للإنسان أن يفكر في هذا الذي قد يجده هؤلاء المجرمون سفرا في عز الصيف لما يكون هذا الهواء الساخن. لا يستطيع الإنسان أن يبقى أمامه أو أن يقابله بوجه، يشوي الوجوه، لا يستطيع تحمله. فهو إما أن يسير إلى الظل، وإما أن يسكب بالماء البارد على رأسه، وإما أن يدخل البيت حتى يقي بدنه ووجهه حر هذه الريح التي قد تهب ربما للحظات أو أوقات. فما بالك بتلك الريح الشديدة شديدة الحرارة وهم في نار جهنم، يعني بين النيران وفي النيران يتقلبون. فقال تعالى: في سموم وحميم. لو كان الأمر يتعلق بالريح الشديد الحرارة لربما نقول أن هذا لون من أنواع العذاب، لكن الله عز وجل ذكر عذابا آخر وهو الحميم. والحميم هو الماء الذي تكون حرارته عالية جدا، الماء الذي يغلي، الماء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه قال: يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال: فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعني هذا الماء لا يأتيهم بين فينة والأخرى، بل وهو في عذاب جهنم وبين النيران يصب هذا الماء الساخن فوق رؤوسهم ويدخل إلى أمعائهم فيقطعها، يقطع أحشاءهم، وإذا أصاب وجوههم فإنه يشوي الوجه، يصير كاللحم الذي إذا وضع على المقلاة كيف يكون حاله؟ لا شك أنه يتهشم ويتغير وصفه. فكذلك هذا الحميد قال تعالى من بسموم وحميد. ثم ذكر أيضا صنف آخر أو لون آخر من أنواع العذاب قال وظل من يحموم. هذا بخلاف ما يكون عليه الجنة. أهل الجنة في ظل دائم، في ظل دائم، إن المتقين في ظلال وعيون وندخلهم ظلا ظليلا. ولكن شتان بين الظل الذي يكون في الجنة، الظل الذي كما قلنا الجنة ليس فيها شمس وليس فيها زمهرير، الريح الباردة لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، الجنة كلها ظل. الشجرة التي تغرس في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعه، هذا ظل شجرة واحدة من أشجار الجنة. الراكب بل الراكب إذا ركب الجواد المضمر 100 عام ما يقطعه، وهذا الظل يجدون فيه الراحة ويجدون فيه المتعة، بل يستلقون في ظله وينامون. أما الظل الذي يكون في نار جهنم فليس ذلك الظل الذي يجد فيه الإنسان الراحة، أو الظل الذي يقيه من شدة الحرارة، بل قال الله عز وجل وظل من يحموم. المحموم هو دخان النار الأسود، لما تلتهب النار وتشتعل يتصاعد ذلك الدخان، والدخان لونه أسود، فيجعل هذا الظل الذي إن هرب إليه المعذب في نار جهنم فإنه لا يجد فيه أو لا ينتظر منه أن يقيه من الحرارة أو يستريح فيه. فهذا الظل قال من يحموم، والحموم قال العلماء مأخوذ من الحموم وهو الأسود. احنا عندنا في الكلام الدارج يقولوا كحل حموم بمعنى أسود شديد السواد، وقيل يحموم مأخوذ من الحمم وهو الفحم، وقيل أنه مأخوذ من الحم وهو الشحم إذا وضع في النار يصير أسودا. ولا تخرج هذه الأقوال عن هذا المعنى أن الظل من يحموم هو ذلك الدخان، دخان النار ودخان اللهب الأسود. إذن هم في عذاب فوق عذاب وظلمات فوق في ظلمات. الريح الشديد الحرارة والماء شديد الحرارة والغليان، والظل الذي هو عبارة عن دخان أسود كثيف لا يرجع لهم النفس حتى يسترشقونه، بل يختنقون به ومنه. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى هذا الظل بقوله لا بارد ولا كريم. لا هنا نافية، لا بارد لإثبات شدة حرارته، لأن الظل الغالب إذا ذكر الظل اتفق به وصف ماذا؟ وصف البرودة. قال أنا أذهب إلى الظل لأجل أن أتبرد أو لأقي نفسي من حر الشمس، لكن الله عز وجل هنا قال في هذا الظل قال لا بارد، يعني لإثبات شدة حرارته، ولا كريم أيضا. والعلماء يقولون أن ذكر الصفات المنفية إنما هو لإثبات كمال ضدها، وهنا لابد أن نفهم شيئا مهما. لما قال الله عز وجل وظل من يحموم قال لا بارد ولا كريم، ذكر هذه الصفة المنفية لإثبات كمال ضده. هذا كقول الله عز وجل مخاطب النبي الكريم وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله عز وجل من صفاته أنه حي، وهذه الصفة قد يشارك بها المخلوق، فالمخلوق حي، لكن لما قال لا يموت وهذه الصفة منفية عن الله، فالله عز وجل حي لا يموت، هذا لإثبات ماذا؟ كمال حياة الله عز وجل، لأن المخلوق وإن كان حيا فهو يموت، المخلوق وإن كان حيا لمدة فهو يموت، ولكن هنا قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيه بيان أن حياة الله سبحانه وتعالى وهي الصفة التي تثبت لله سبحانه وتعالى وصفا وكمالا لإثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يموت سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق. فهنا قال الله سبحانه وتعالى في هذا الظل الذي هو دخان النار الأسود، قال لا بارد، لا بارد لإثبات شدة حرارته، وأنه لا يمكن أن يجد فيه راحة ولا برودة ولا أن يبعد عنهم شيئا من ذلك الحر الذي أبتل به وعذب به وهم في نار جهنم. فقال لا بارد، والمعنى أي ظل لا يقيهم من شدة الحرارة ولا يستريحون منه أبدا ولا يستريحون فيه. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات انطلقوا إلى ظل ذي، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. فوصف النار بأن هذا شعب ثلاث إذا ذهبوا إليها أحرقتهم، وإذا انصرفوا إلى ذلك المكان الذي يكون به الدخان وهو عبارة عن ظل فإنه لا يرد عنهم شيئا من العذاب ولا شيء من حرارة النار. انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. ثم قال الله عز وجل ولا كريم، هذا الظل أيضا ليس بكريم، بمعنى ليس بحسن المنظر، ليس حسن المنظر، ليس به الخير البتة، بل هو شر خالص محض، دخان كريه منظر، دخان كريه منظر وقبيح مظهر وحار داخله ومقبره، ليس به نبع ولا يمكن أن يبعد عن العبد شيئا من الأذى ولا غيره، لا بارد ولا كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد وجوهنا عن مثل هذا العذاب، وأن يكرمنا بالدخول إلى جنة النعيم، وأن نكون من أصحاب اليمين. ثم قال الله عز وجل ذاكرا الأسباب التي أفضت بهؤلاء الكفار والمنافقين من أصحاب الشمال التي أوجبت لهم هذا العذاب، قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون الآيات. هنا ذكر الله عز وجل الأسباب التي إن قام بها العبد جرته إلى مثل هذا العذاب. ونحن إذا نظرنا في الآيات السابقة لما ذكر الله عز وجل أهل اليمين وذكر حالهم ومآلهم لم يذكر الأسباب التي أدخلتهم إلى الجنة، فلم يقل تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جنات ونعيم، لم يقل بعد ذلك إنهم كانوا شاكرين منعمين. والسبب في ذلك والله أعلم أن الثواب هو تفضل من الله سبحانه وتعالى وتكرم منه، بينما العذاب أو العقاب هو من مقتضى عدله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الأسباب التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم العقاب ولم يذكرها في الثواب، لأنه حتى إذا لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في الثواب فهذا لا يوهم ظلم منه سبحانه وتعالى ولا تنقص، بخلاف العقاب فإنه إن لم يذكر الأسباب ربما أوهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ظلمهم فلذا لا أدخلهم النار. فذكر الأسباب التي تحققت فيهم والتي بها دخلوا نار جهنم، وكذلك الله عز وجل لما ذكر حال السابقين قال جزاء بما كانوا يعملون، لكن أهل اليمين ما ذكر ذلك. لماذا؟ لأن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، عفى عن بعض سيئاتهم وعن كثير سيئاتهم، وربما كانت لهم حسنات قليلة، ومع ذلك أدخلهم الله سبحانه وتعالى جنة النعيم. فإذا كان التفضل والتكرم من الله سبحانه وتعالى فقد يذكر الأسباب التي بها دخلوا الجنة، وقد لا يذكر لأنه قد لا يدخلون بأعمالهم وإنما برحمة الله عز وجل وفضله. لكن الكفار لما أنزل الله عز وجل عليهم العقاب فهذا بعدله سبحانه وتعالى، بعدله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لا يتوهم إنسان أو لا يتوهم هؤلاء الكفار بأن الله عز وجل ظلمهم، بيّن لهم الأسباب التي أدخلتهم نار جهنم، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم الكلام هنا عن حالهم في الدنيا، في حياتهم الدنيا، والدنيا محل العمل، الدنيا محل العمل ودار العمل ودار الابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء، يثاب المحسن ويعاقب المسيء، ويثاب المحسن بفضل الله عز وجل ورحمته، ويعاقب المسيء بعد الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك، أي في الحياة الدنيا كانوا مترفين، مأخوذ من الترف، والترف هو التنعم، التنعم والانهماك في ملذات النفس وشهواتها وطلب رغب العيش. والترف في أصله هو التنعم، وهذا وحده لا يذم إذا كان الإنسان يتنعم بنعم الله عز وجل من الخيرات والرزق والأموال والبنين والخدم والنساء والمآكل وألوان الطعام والشراب وما إلى ذلك. لكن الذي يذم عليه الإنسان إذا كان ترفه هذا جعله متقاعسا عن طاعة الله عز وجل، وأفضى به إلى ترك الواجبات وارتكاب المعصيات، حتى صارت الدنيا عنده حياة بهيمية، يعني لا يرى الدنيا إلا التنعم والاسترسال في طلب الملذات ورغبة النفس، يجمع لها من حلال ومن حرام. هذا هو الطرف الذي يذم عليه الإنسان. ولهذا قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، الطرف انغماسهم في الشهوات والملذات أنستهم طاعة الله عز وجل، بل أنستهم الغاية التي من أجلها خلقوا، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس في هذه الدنيا مذاهب شتى، فمنهم من أدرك الغاية التي من أجلها خلقه الله عز وجل وهي عبادته، والله عز وجل قال في القرآن الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن فلما كان هذا من الله سبحانه وتعالى على سبيل الإنذار وجب الإنسان أن يتفطن للمهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها، فلم يخلقه من أجل أن يأكل أو يشرب أو يتمتع بهذه النعم ثم بعد ذلك يخرج من هذه الدنيا ولا حساب ولا جزاء ولا عقاب، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن. أفنجعل الذين آمنوا عن صاحب المفسدين في الأرض، أنجعل المتقين في الفجار، أفنجعل المسلمين في المجرمين، هذا لا يمكن أن يكون. لكن بعض الناس لغفلتهم ولجهلهم ولغرورهم أحيانا ينسون هذا الذي من أجله خلقوا، فيجعلون غاية وجودهم في هذه الدنيا هو خدمة هذه النفس، خدمة هذه النفس ومدها بما يشبعها من الشهوات والملذات، ولو كانت سببا في هلاك النفس وهلاك الروح وهلاك البدن، كما قال أحدهم وقد ذكر للناس يعني الصورة أو يعني الحياة التي يريدها، قال إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هكذا جعل الدنيا عنده، جعل الدنيا عنده أنها طعام وأنها شراب وأنها منام، قال فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام، وهذا خطأ. الإنسان يعيش في الدنيا ويأكل من الخيرات ويتمتع بالنعم التي فيها، لكن هذه تكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص في ذكر قصة قارون، قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك. وهذه الآية كثير من الناس يفهمونها على غير حقيقتها، كما قال عبد الله بن عون أنهم وضعوا هذه الآية في غير موضعها، وإن كان هناك تفسير صحيح ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو أن قوله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا أي خذ من الدنيا القدر الذي تتمتع فيه من الحلال الطيب، يعني تأخذ نصيب من الدنيا. لكن أكثر أهل العلم من المفسرين، حتى أن ابن جرير الطبري رحمه الله يقول بأن قوله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا أن تعمل فيها بطاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يرغب الناس في أمور الدنيا، قال اعمل، لأن الناس بطبائعهم جبلوا على محبة الشهوات، فلم يرغبهم الله سبحانه وتعالى في طلب الدنيا. فقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا أي لا تنس أن تعمل بها بطاعة الله، فكأن هذا المعنى يخدم المعنى الأول، أي وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، اعمل للدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا أي وأنت في هذه الدنيا تعمل فيها أيضا بطاعة الله رجاء أن تصلح لك الآخرة. لكن الناس يقرون هذه الآية ويستشهدون بها، إذا وجد الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى مثلا ويجاهد نفسه على ترك الشهوات يقول له إن الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكان الإنسان يعني لابد أن ينصح حتى لا يترك نصيبه من الدنيا. أينا يعني ينسى نصيبه من الدنيا؟ أينا لا يريد أن يتمتع بالدنيا؟ هل منا إنسان لا يريد المال؟ هل من إن إنسان لا يريد النساء؟ هل من إنسان لا يريد الأولاد؟ هذه أمور جبل عليها الناس، إذا فلا ترغب فيها. فقوله ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى أن تعمل فيها بطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، الترف الذي أداهم إلى نسيان ما خلقوا لأجله وهو عبادة الله عز وجل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، والله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الكفار في الآخرة لما يؤتون كتابه بشمائلهم قال الله عز وجل فيهم فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، كان مسرور يعني بترفه وتقلبه بذلك النعيم، ويعتقد أنه لا حساب ولا يوم يرجع به إلى الله عز وجل، بل يعتقد أنه لا يفارق هذه الدنيا أصلا، بل إن هذا النعيم هو حقه الذي أوثق به، فهو يبقى معه ما دامت هذه الدنيا. ولكن هذا الحق تسويل من الشيطان، تسويل من الشيطان، يعني الإنسان إذا كان في نعمة فإنه لابد أن يتركها يوما ويفارقها، إما بحصول سبب يمنعه من التمتع بها كمرض أو جنون أو شيء من هذا القبيل، وإما أن يتركها كرها بأن يقبضه الله عز وجل ويتوفى فلا تبقى تلك النعمة معه. ولهذا قال الله عز وجل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، ولهذا ينبغي للإنسان المؤمن أن لا يتشبه بالكفار، حتى وإذا رزقه الله سبحانه وتعالى المال والنعم بأشكالها وألوانها لا ينبغي أن يظهر ذلك الطرف على نفسه، فيصير مثلا مبذر الأموال مترفعا عن خلق الله عز وجل يفسد في الأرض لأن له المال، لا ينبغي أبدا، لأن من ظن أن ماله هو الذي يجعله يتكبر على الناس أو أن المال هو الذي يجعله سيدا على الناس هذا لا يمكن أن يكون حال المؤمن، بل المؤمن لابد له أن يكون متواضعا وأن يكون شفوقا على نفسه، إذا تنعم بهذه النعم فلابد أن يتنعم بها في حدود الاعتدال، لا يكون مسرفا ولا يكون مبذرا ويتفكر خلق الله سبحانه وتعالى المحروم من هذه النعم، يوصي إليه شيء من هذه النعم، يشكر الله عز وجل على هذه النعم، يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذه النعم إذا كان الإنسان قابلها بالشكر وقابلها بالتواضع وقابلها بطاعة الله عز وجل، فهذه النعم تكون إن شاء الله محسوبة في ميزان حسناته، وينتبع بها دنيا وأخرى. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النعم. وذكر الله عز وجل من جملة الأسباب التي أدت بهؤلاء الكفار إلى هذا العذاب الأليم وهذا الهوان، قال وإنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون من الإصرار، والإصرار هو التصميم على الشيء والاستمرار فيه والتحكم فيه، يعني من غير أن يرجعوا ومن غير أن يتوبوا ومن غير أن يفكروا في عاقبة هذا الإثم. كانوا يصرون، يعني كانوا مستمرين وكانوا مدومين على الحنث العظيم. الحنث هو الإثم، والعظيم قال العلماء الحنث العظيم هو الشرك. ولماذا قيل أن الحنث العظيم هو الشرك؟ لأن الله عز وجل قال إن الشرك لظلم عظيم. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأن حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق وأبينها هو توحيده وعبادته جل وعلا. إذن فمن صرف هذا الحق العظيم لغير الله عز وجل هذا هو المشرك. ولهذا لا يوجد جرم أعظم من جرم الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، بل أصول المحرمات تبدأ منه. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أصول المحرمات قال وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل، أولها الكفر وثانيها الشرك. وكل المعاصي وكل الذنوب الشرك والكفر أقبح منه. ولهذا يخطأ من يقول أن بعض الناس هم في الذنب أكثر من إبليس، ويذكرون في هذا قصة أو رؤية نقل عن حسن البصري، يقال أنه رأى في المنام أنه رأى إبليس، فقال له الحسن كيف حالك مع الناس؟ قال كنت أتعلم منهم طرق الضلال، يعني إبليس يقول للحسن، فأصبحت الآن أتعلم منهم، يعني وكأن أن يعني البشر هم يعني أسوأ في من إبليس من حيث معصيته لله عز وجل. ولا شك أن أكبر الكافرين وإمام الكافرين هو إبليس لعنه الله، وقبحه الله عز وجل وأخرجه من الجنة وطرده منها ولعنه وأعد له عذابا أليما بسبب هذا الجرم العظيم وهو الكفر بالله، وبعده الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك من جنس الكفر وإن كان بينه عموم وخصوص. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني أن تجعل ما هو لله عز وجل لغير الله عز وجل، أو تجعل الله سبحانه وتعالى مع غيره سواء في التعظيم وفي المحبة وفي الخضوع وفي العبادة، وهذا لا يمكن أن يكون. ولهذا قال تعالى في السبب الذي جعلهم يتقلبون في هذا العذاب الأليم أنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث العظيم هو الذنب العظيم ألا وهو الشرك. وقال بعض المفسرين الحنث العظيم هو اليمين الغموض، اليمين الفاجية، لأن هؤلاء الكفار كانوا يحلفون بالله عز وجل ويقسمون وهم كذبون في قسمهم أنهم لا يبعثون يوم القيامة، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقسموا بالله جهد أيمانهم أن الله عز وجل لا يبعث ولا يقدر على أن يبعث من مات ودخل التراب وصارت عظامه بالية رميمة وصار جسده ترابا أقسموا بالله. فهؤلاء كانوا يعتقدون هذا. قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كانوا يقولون يعني في الحياة الدنيا أئذا متنا، يعني فرقنا هذه الدنيا ومتنا، وهم يعتقدون أن كل بشر يموت لأنهم هذا يرونه بأم عيونهم، فلا يمكن أن ينكرونه حتى وإن كان قويا وإن كان صحيحا وإن كان جبارا فإنه يموت. لكن كانوا يقولون ويعتقدون أنهم إذا ماتوا فإن وأدخلوا التراب ودفنوا فإنهم لا يبعثون يوم القيامة، وهم يتحدون بدليل باطل مرفوض. كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا بآبائنا، آباؤنا وأجدادنا قد ماتوا، فأتوا بهم الآن. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر بأنه سوف يعيدهم في هذه الدنيا، وإنما إحياؤهم وإخراجهم من القبور ومحاسبتهم هذا يكون يوم القيامة. إذن هذا تحديهم في غاية السفاهة. لكن هم كانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني كنا ترابا، صارت أجسادنا ترابا وصارت عظامنا عظاما بالية رميمة. يعني هذا إنكار منهم لما؟ إنكار منهم للحساب والبعث والنشور. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أي هل نحن مبعوثون؟ هذا الاكتفاء الإنكار، يعني أنكروا أنهم يبعثون يوم القيامة. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم. في آيات كثيرة كان سبب هلاك الكفار أنهم كذبوا بالبعث، ولهذا كثير ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين مسألة الإيمان بالبعث والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن مسألة البعث لو أتينا إلى الأدلة العقلية الواقعية لنجد أمر سهلا، يعني كيف يقرون ويعترفون بأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم من العدم ولم يكونوا شيئا مذكورا وصاروا إلى ما صاروا إليه، وكيف يعجز وكيف لا يقدر على أن يعيدهم بعد أن أماتهم؟ فهل يعني أصل الابتداء هو، لو قلنا بأن الابتداء وهو خلق الإنسان من العدم وإحياء الإنسان بعد أن وجد، أيهما أصعب؟ لو جاء هذا عندنا لقلنا بأن الأول هو أصعب على الثاني، ولهذا قال الله عز وجل: يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. ولهذا كان الكفار لا تتقبل عقولهم مثل هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولهذا ذكر في هذه الآيات الأدلة العقلية التي لو تحاكموا إلى عقولهم وإلى فطرهم لعلموا أنهم كانوا على الضلال وأنهم في الضلال يسبحون، وأن قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، هو من قبيل المكابرة والعناد فقط، هو من قبيل المكابرة والعناد. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون يعني من سبقنا من الآباء والأجداد. هل هؤلاء يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى ذكر أنه قادر على أن يفعل هذا، ولهذا قال بعد ذلك ردا عليهم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن الأولين يعني من سبقكم من أبائكم وأجدادكم، والآخرين منكم وممن يأتي بعدكم أي من غيركم، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي سوف يجمعهم الله عز وجل ليوم محدد مقدر لا يتقدم ولا يتأخر ولا ينقص ولا يزيد. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، كما ذكر الله عز وجل في آيات أخرى، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، والآيات في ذلك كثيرة أثبت فيها الله سبحانه وتعالى أن هذا اليوم آت لا محالة، وأنه سوف يجمع الأولين والآخرين إلى هذا الميقات وإلى هذا اليوم الموعود، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. هنا وجه الخطاب إليه بعد أن كان في الغائب، وهذا يسميه العلماء بأسلوب الالتفاء من باب التشديد والتهديد له، لأنه إذا غير الأسلوب كان مثلا في المخاطب ثم صار من الغائب، أو كان من الغائب ثم جاء إلى المخاطب، فهذا يدل على تغيير اللهجة، وهذا نوع من التشديد. قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، كأن الكلام لا يعنيه وإن كانوا داخلين به، لكن لما وجه بعد ذلك الخطاب إليه توجه إليه فقال: ثم إنكم أيها الضالون. ضالون أي منحرفون عن الحق وعن الصواب، مبتعدين عنه كل البعد. والضال وصف المهتدي، لأن هناك ضلال وهناك هدى، والضال هو الذي حد عن الطريق وحد عن الصواب. المكذبون وصفهم بأنهم من الضالين وبأنهم من المكذبين، كذبوا الرسل، وكذبوا بيوم البعث، وكذبوا بيوم الحساب. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. لآكلون اللهم للتوكيد، آكلون من شجر من زقوم. هذه الشجرة شجرة الزقوم من الشجر الذي يوجد في نار جهنم، من أخبث الأشجار وأنتنها ريح وأبشعها منظر، كما قال الله عز وجل: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنها رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. وقال: أذلك خير نزلا أم شجرة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. فالأمر عظيم، لا يطيق أهل النار ما يلقونه من هذا العذاب وهذا اللون من الهوان والعذاب الأليم. لآكلون من شجر من زقوم، والزقوم سمي لأنه يصعب عليه ابتلاعه، تزقمه زقما لأنه يجد شدة في بلعه، كما قال تعالى: يتجرعه ولا يكاد يسيغه. وإنما يكون من شجرة الزقوم لأنهم يبتلون بالجوع فهم يحتاجون إلى الأكل، ثم إذا أكلوا يحتاجوا بعد ذلك إلى الشراب إلى الماء. ولهذا قال تعالى: إنهم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. إما أن الملائكة تجبرهم على ذلك فيأكلون من ذلك الشجر وذلك غذاؤهم في النار، وإما أنهم لشدة جوعهم يلجؤون إلى هذا الشجر فيملؤون منه البطون. قال تعالى: فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم. إذا أكلوا هذا النوع من الأشجار، الشجر الخبيث وهو شجر الزقوم، فإنهم بعد ذلك يحتاجون إلى أن يشربوا الماء. وأي ماء؟ هو ماء الحميم الذي يسوق منه قطع أمعاءه. فقال تعالى: فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. وصف شربهم هذا بشرب الهيم، وهي شرب الإبل العطاش، الإبل العطاش التي تكون في حاجة شديدة إلى الشراب، وإذا شربت فإنها لا تضمأ، فإنها لا تروى، يعني كلما شربت طلبت المزيد. ولا شك أن هذا من أنواع العذاب، لأن الإنسان يشرب من أجل ماذا؟ من أجل أن يروى ويستريح، ولكن هؤلاء كلما شربوا فإنهم يجدون طلبا لهذا الماء الذي هو ماء الحميم، ولهذا قال تعالى فشاربون عليه من حميم، فشاربون شرب الهيب، شرب الإبل الهيام التي تشرب من شدة العطش ثم لا تروى بعد ذلك والعياذ بالله. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيب، هذا نزلهم يوم الدين. يعني هذا نزلهم، النزل هو ما يعد للضيف عند نزوله وقدومه من الزاد وغيره. فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل النار نزل، ولكن ليس كنزل أهل الجنة. نزل أهل الجنة مقام يرتاحون فيه ويتنعمون فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلهم وفندقهم هي جنة الفردوس، أما أهل النار فالنزل هو نار جهنم، كما قال تعالى إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي ما يقابل به الضيف ليس هو الذي يرتاحون إليه، بل الذي يزيد في عذابهم ويزيد في حسرتهم. وهذا كما قال العلماء هو من باب التهكم، يعني كما يقال للكافر الحقير الذليل يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل الكافر يوم القيامة لما يعذب ويصب من فوق رأسه الحميد ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا إكراما له؟ لا، هذا يقال له تقريعا وتوبيخا جزاء ما كان عليه في الدنيا، كان يظن نفسه في الدنيا أنه عزيز وأنه كريم، إذن يقال له يوم القيامة إذا كنت عزيزا وكريما فابعد عن نفسك هذا العذاب وهذا الهوان، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فكذلك قوله عز وجل هنا هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا ما أعد للضيف إذا نزل من الزاد وغيره، فنزلهم يوم الدين هو هذا العذاب الأليم. ما هو؟ هو الريح الشديد الحر، وهو الماء الحميم الذي يسقون منه ويصب فوق رؤوسهم ويقطع أمعاءهم، ثم ذلك الدخان الأسود في نار جهنم، هذا نزلهم يوم الدين. ثم قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نحن خلقناكم بضمير العظمة، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن خلقناكم، أي الذي خلقكم وأنشأكم من عدم هو الله سبحانه وتعالى. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ألفهن عاطفة ولولا هنا للتحضير، والمعنى فهل تصدقون، أي واجب عليكم أن تصدقوا ما دام نحن خلقناكم، أي أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مرفوعا. إذن في هذه الآيات وهي قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هذا عرض للأدلة التي من كان له عقل سليم آمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. والكفار غالبا ما تكون عندهم المكابرة والعناد كما قال تعالى وجحدوا بها واستكبرتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهم يعلمون أنهم لا يقدرون على خلق شيء ولو كان صغيرا حقيرا حتى الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا له. لهذا قال نحن خلقناكم أي أيها الناس وأنتم أيها الضالون المكذبون خلقناكم مما تعلمون، خلقناكم والخلق لله عز وجل وقد أوجده من عدم كما قال تعالى أويذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، ولكن الله عز وجل بعد ذلك أوجده نحن خلقناه. فلولا تصدقون أي هل صدقتم أي لما لا تصدقون ما دام هو خلقكم وأنتم تعترفون وتقرون بذلك نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ثم قال تعالى أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم يعني انظروا ألم تروا، هذا الاستفهام للإنكار. أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون الإشارة هنا إلى المني وهو الماء الذي يقذفه الرجل الذي يصب في أرحام. أفرأيتم ما تمنون الإنسان هذا المخلوق الضعيف خلق من هذا الماء المهين كما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. وفي آية أخرى ذكر أن هذا الماء هو ماء مهين حقيقي، الإنسان يستحي أن يرى هذا أثر هذا الماء على بدنه أو على ثوبه، ومع ذلك خلق منه الإنسان، خلق منه الإنسان. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يتكبر أصلا أو أن يترفع عن خلق الله عز وجل، لأنه لا بد أن ينظر إلى أصل خلقته وأنه خلق من هذا الماء الحقير المهين. أنا نخلقكم من ماء مهين فجعلناه بقرار مكين، هذه الأطوار التي مر بها خلق الإنسان كيف يكون منيا ثم يصب في الأرحام ثم يصير نطفة ثم يصير علقة ثم يصير مضغة ثم يصير خلق آخر ويبقى في بطن الأنثى هذه المدة والله سبحانه وتعالى يكلأه ويرعاه ويرزقه إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا. هذا هو بني آدم، هذا هو الإنسان. فالإنسان ينظر إلى هذه الآية عظيمة أفرأيتم ما تمنون، ولهذا تحداهم الله عز وجل قال أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الآن وصل العلم ما وصل إليه من التقدم في التكنولوجيا والطب وما إلى ذلك وعلم البيولوجيا، فهل لهم يعني شيء يتحدون به الخلق؟ يقولون اليوم نأتي بهذا المني أو نصنع هذا المني ونخلق منه البشر ويخلق منه الإنسان، لا يمكن أن يكون هذا. وهذا الذي الآن الدعية وشاع في الناس ما يسمونه بطفل الأنابيب هو في الأصل ما فعل شيء في ذلك، لأن أصل هذا الماء الذي يخلق منه الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الذي يجريه بالإنسان. لا يمكن يعني مهما الآن تطورت هذه البحوث الكيميائية في العالم واستطاعوا أن يفعلوا بها الأعاجيب، ولكن هذا الماء يعني ممكن أن يصنعوا ماء يشبهه ربما لونا ربما رائحة ربما في تركيبه، ولكن هل يمكن أن يصل إلى أن يجعل هذا التفاعل؟ يقال يخلق ماء هكذا يصنع ماء ثم بعد ذلك يجعله في الرحيم ثم بعد ذلك يتكون من الخلق، هذا أبدا. ولهذا نفاه الله عز وجل عنه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي نحن الخالقون فعلا. وهذا الاستفهام هنا للتقرير أي لا تخلقونه أنتم بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، والذي يدل على قدرة الله عز وجل أن هذا الماء قد يكون سببا في الإنجاب وقد لا يكون سببا. صار إنسان عنده ماء وعنده مني ولكن ما ينجب لأن الله سبحانه لم يقدر له ذلك، وإنسان عنده ماء والله سبحانه وتعالى يقدر له أن يكون له أبناء ويكون له أطفال، لأن كل هذا لا يتم إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقضائه وبحكمته وبأمره جل وعلا. ولهذا قال تعالى: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، قدرنا أي قضينا بينكم هذا الموت، والموت كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من خلق الله سبحانه وتعالى سوى يموت، لأن البقاء لله عز وجل. فقدرنا بينكم الموت أي بين الخلائق، وقيل قدرنا أي صرفنا، صرفنا بينكم الموت، يعني جعلنا هذا الموت يختلف من إنسان إلى آخر. هناك من يموت في بطن أمه، وهناك من يموت عند خروجه من بطن أمه، وهناك من يموت وهو شاب، وهناك من يموت وهو كهل، وهناك من يموت وهو كبير، وهناك من يموت وهو مريض، وهناك من يموت وهو صحيح. فالله سبحانه وتعالى صرف هذا الموت بين الخلائق، ولهذا لا يدري أي مخلوق كيف سيموت. ولهذا تجد الإنسان أحيانا مريض في غاية المرض والألم، وقد يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره ما لا يخطر ببال الإنسان، وترى ذلك الإنسان الصحيح السليم يمشي ويجري ويركض ويتكلم، وفجأة يصير بخبرك، لأن الذي قدر عليه الموت هو الله سبحانه وتعالى. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين ولا مغلوبين على أن نبدل أمثالكم ونشيئكم فيما لا تعلم. يعني ليس على الله سبحانه وتعالى بعزيز، وهو الذي خلق الإنسان أول ما خلقه ابتداء، فكيف يعجز على أن يرجعه، على أن نبدل أمثالكم، يعني أن نبدل أشباهكم وأمثالكم ونرجع لهم تلك الصفات والأحوال التي كانوا عليها، بل قد يخلقهم الله سبحانه وتعالى في نشأة أخرى. ولهذا قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فكيف تقرون وتعرفون كيف خلق هذا الإنسان، وكيف مرت مراحل خلقه، كيف كان نطفة ثم صار علقة ثم مضغة ثم إنسان آخر ثم نفخ به الروح ثم خرج من بطن أمه، وأنتم تقرون بهذه الأمور وتعرفونها، ثم أنتم بعد ذلك تنكرون يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الذين أماتهم ويرد إليهم الروح ويخلقهم في نشأة أخرى. هذا من دلائل القدرة الإلهية التي تجعل الإنسان يؤمن بهذا اليوم العظيم. ولا شك أن الإيمان باليوم البعث والإيمان باليوم الآخر إذا آمن به الإنسان فإن هذا يدفعه إلى الاستقامة، ويدفعه إلى الطمع في جنة النعيم والعمل لها، وكذلك يجعله يرهب من عذاب النار ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن نقمته جل وعلا في الدنيا، كما يخاف أيضا عذابه الأليم في الآخرة. فهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في وصف أحوال أهل اليمين أو أهل الشمال إنما هي لتذكرة جعلها الله سبحانه وتعالى للعبرة وللعظة ولأجل أن يذكر الإنسان. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. هذا وتبقى الآيات الأخرى نستكملها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أهل الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.